هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في هذا العصر؟ وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا، نحن مشكلتنا في هذا العصر كثر القراء وقل العلماء، أليس كذلك؟ كثر القراء، وهذا مصداق الحديث، يعني يكثر قراءكم ويقل علماءكم. والقراء الذين يقرؤون يجمعون الغث والسمين يتولون الفتوى، وهذه مشكلة أيضا، يتولون الفتوى والتحليل والتحريم. والتحليل يا إخوة والتحليل إذا حلل الإنسان شيء حرمه الله هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم يا إخوة أعظم من الشرك. العلماء قالوا الله جل وعلا في هذه الآية تدرج من الأدنى إلى الأعلى، فالقول على الله مصيب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. الفتوى لا يتولاها إلا أهل الفتوى، لا يتولاها إنسان يريد الظهور ويريد السمعة أو يريد المكانة عند الناس، لا يتولاها إلا الفتوى إلا المفتي، ولا يتولاها إلا من يخشى الله عز وجل ومن يخاف مسؤولية الفتوى وتبعية الفتوى، لأن الفتوى خطيرة، الفتوى خطيرة جدا. طيب العلماء القدامى يا إخوان، شيخ الإسلام ابن تيمية تسمعون عنه ولا لا؟ منكم من يسمع عنه ومنكم من قرأ له، يقول بوجوب تغطية المرأة لوجهها، أليس كذلك؟ طيب أيهما يتبع قوله، قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو قول القراء في هذا العصر؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، هؤلاء يقولون بوجوب تغطية المرأة لوجهها خصوصا إذا كان يفضي إلى الفتنة، لأن سد الذرائع أمر واجب. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، بعدين يدنين عليهن من جلابيبهن، والمقصود بذلك إخفاء الفتنة ما يفتتن به، وأعظم ما يفتتن به من المرأة النظر إلى وجهها. فلماذا هذه الزوبعة؟ لماذا هذا الكلام؟ لماذا هذا التشويش على المسلمين؟ لا إله إلا الله، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك تقول حينما تخلفت عن الجيش وأتى إليها مصطح وأناخ لها البعير حتى تركب رضي الله عنها، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب. هؤلاء المتحذلقين في هذا العصر يقولون الحجاب واجب على أمهات المؤمنين، طيب غير أمهات المؤمنين؟ القرآن يا إخوة، القرآن والسنة، الله جل وعلا ماذا يقول في القرآن؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإسلام اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هل يجوز أن نحدث فيه شيء؟ إذا كان الحجاب واجب على أمهات المؤمنين فغيرهن أولى، لأن أمهات المؤمنين يعني أمهات لجميع المؤمنين من المسلمين، فإذا كان حجاب واجب عليهن فغيرهن من باب أولى. والتعلق ببعض النصوص التي قد يكون فيها يعني إشكال، هذا لا يتعلق به إلا إنسان قليل العلم أو ضعيف الإيمان، لأن القاعدة عند العلماء أن المتشابه يحمل على المحكم، هذه قاعدة، المتشابه عند أهل العلم يحمل على المحكم، فحتى يمكن الأخذ بهذا وهذا. أما أن يرد المحكم للمتشابه فهذه قاعدة خرقاء لا يقول بها العلماء، والصحابة قاطبة لا نعلم في هذا خلافا، يقولون بوجوب تغطية المرأة وجهها. فإذا جاز في عصر الصحابة ففي هذا فإذا وجب في عصر الصحابة فهو في هذا العصر أوجب، لكثرة الفتن ولكثرة والعياذ بالله ولضعف الإيمان وقلة الدين عند بعض الناس. نعم. هل في ليلة المولد يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسطع نور بين السماء والأرض؟ هذه الشبهة يا إخوة موجودة عند الذين يحتفلون بالموالد، أليس كذلك؟ طيب في ليلة المولد، أنا أسأل سؤال عقلي، في ليلة المولد كم يقام من مولد في العالم الإسلامي؟ يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مولد يحضر، كم عندنا الرسول إحنا؟ أليس هذا سفه يا إخوان وضعف العقول؟ هذا عندنا رسول واحد عليه الصلاة والسلام، كيف يحضر في كل مولد؟ فهذه انتبهوا يا إخوة، دائما دائما أصحاب البدع يأتون بالعجب العجاب فيما يعملون. لماذا؟ لأنهم لا يعملون بالنصوص، لأن النصوص دائما النص الصحيح لا يخالف العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يخالف العقل السليم، فهذا لا يقره عقل ولم يرد به نقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في احتفال المولد البدعي يحضر في كل مولد. نعم. هل هناك بدعة حسنة في الدين؟ ما في بدعة حسنة في الدين إلا الطريقة، الطريقة إذا كان لها أصل، إذا كان لها أصل في الدين، كما جمع عمر رضي الله عنه المسلمين على إمام واحد في التراويح، جمعهم على إمام واحد، فهذه قال نعمة البدعة، يعني نعمة الطريقة. أما الطريقة بمعنى التشريع، لا، ما في الدين تشريع حسن وقبيح أو بدعة حسنة وقبيحة، التشريع واحد، التشريع بالمعنى الشرعي واحد. نعم. أنا مسافر غدا بعد الجمعة، هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر بعد الجمعة؟ لا، العصر لا تجمع مع الجمعة يا إخوان، العصر لا تجمع مع الجمعة، وإنما تجمع العصر مع الظهر. ونكتفي بهذا القدر، وما بقي من الأسئلة إن شاء الله لما يأتي من الزمن إن كان في العمر بقية، وفق الله الجميع.